الحاصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب دليل الطالب، وكنا تكلمنا في اللقاء السابق عن أحكام صلاة أهل الأعذار، وفي هذا اليوم وتكلمنا عن بداية صلاة المسافر. انتهينا من صلاة المسافر، نتكلم في هذا اليوم عن الجمع بين الصلاتين. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الجمع. يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت إحداهما، ويباح لمقيم مريض يلحقه بتركه مشقة، ولمقطعة لمشقة كثرة نجاسة، ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، ولعذر أو شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة. والأفضل فعل أرفق من تقديم الجمع أو تأخيره، فإن جمع تقديما اشترط لصحة الجمع نيته عند إحرام الأولى، وأن لا يفرق بينهما بنحو نافرة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، وأن يوجد العذر عند افتتاحهما، وأن يستمر إلى فراغ الثانية. وإن جمع تأخيرا اشترط نية الجمع بوقت الأولى قبل أن يضيق وقت الثانية عنها، وبقاء العذر إلى دخول وقت الثانية لا غيره. ولا يشترط للصحة اتحاد الإمام والمأموم، فلو صلاهما خلف إمامين بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو خلف بمأموم بالتنوين أو بمأموم الأولى وبآخر الثانية، أو خلف من لم يجمع، أو إحداهما منفردا والأخرى جماعة، أو صلى بمن لم يجمع صحة. الجمع بين الصلاتين رخصة من الرخص الشرعية التي جاءت بها الشريعة في مواطن خاصة، والأصل وجوب أداء كل صلاة في وقتها وتحريم جمعها مع غيرها، لقول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقوله سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولا يجوز للإنسان أن يجمع بين الصلاتين بدون أن يكون هناك مسوغ شرعي. والجمع إما أن يكون بين الظهر والعصر أو يكون بين المغرب والعشاء، فلا يجوز لأحد أن يجمع العشاء والفجر، ولا المغرب والعصر، ولا الفجر والظهر، هذا لا يجوز الجمع فيه، إنما يقتصر الجمع على جمع الظهر والعصر وعلى جمع المغرب والعشاء. والمواطن التي يجوز القصر فيها فإنه يجوز الجمع فيها، لكن هناك مواطن يجوز الجمع مع أنه لا يجوز قصر الصلاة فيها. مثال ذلك: المسافر له القصر والجمع، وصاحب العذر المقيم في بلد له الجمع ولا حق له في القصر، لكن لا يوجد أحد يجوز له أن يقصر مع أنه لا يجوز له أن يجمع. كل من جاز له القصر جاز له الجمع. والأسباب التي تبيح الجمع أمور: أولها سفر القصر. سفر القصر الجمع قبل هذا الجمع يجوز أن يفعل بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فقط، إذا جمع بين صلاتين كان وقت الصلاتين واحدا، بحيث يبتدئ وقت الصلاة من بدء وقت صلاة الظهر بعد زوال الشمس ويستمر إلى إصفرار الشمس، ففي جميع هذا الوقت يجوز فعل الصلاة فيه. وظن بعض العوام أن داء الصلاة المجموعة بين في وقت بين أول وقت الظهر وأول وقت العصر أنه لا يجوز، هذا اعتقاد خاطئ لا مستند له في الشريعة. أعذار الجمع متعددة، أولها السفر، فمن سافر سفر قصر جاز له أن يجمع، والجمع يكون بين الظهرين وبين العشاءين، المغرب والعشاء في أي وقت من وقتهما. ويدل على ذلك أحاديث عدة، منها ما ورد في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فكان إذا أراد أن يرتحل قبل الزوال أخر الظهر مع العصر، وإذا زالت عليه الشمس وهو لم يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ارتحل. في أحاديث كذلك ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه. والمسافر يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، سواء كان ينتقل من مكان إلى مكان ضاع، لأن هذا يسمى مسافر، والمسافر يجوز له جمع الصلاتين. وهكذا أيضا يجوز لمن أقام إقامة مؤقتة أقل من 4 أيام أن يجمع بين الصلاتين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في تبوك أنه أقام إقامة مؤقتة فكان يجمع بين الصلاتين. العذر الثاني من الأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين المرض، الذي يكون أداء الصلوات في أوقاتها شاقا على المريض، سواء كان مسافرا أو كان مقيما. ولذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بالجمع بين الصلاتين. والمرض الذي يرخص لصاحبه في الجمع بين الصلاتين على 3 أنواع. النوع الأول مرض يجعل العبد في مشقة بالنسبة للاغتسال أو الوضوء، مثال ذلك من كان مصابا بمرض فيه حساسية يخشى على نفسه من الماء، فحينئذ نقول له اجمع بين الصلاتين. والآخر مريض، النوع الثاني مريض يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها. العذر الثالث مما يباح لصاحبه الجمع بين الصلاتين من يشق عليه الجمع من يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها لكثرة النجاسة أو للعجز عن الطهارة. من أمثلة ذلك الأمثلة التي ذكرها الفقهاء من به سلس البول وأمكنه من به استطلاق الغائط ولا يمكنه أداء الطهارة لكل وقت الصلاة، فإننا نقول له يجوز لك أن تجمع بين الصلاتين. وقد مثل المؤلف في هذا الصنف بالمرضع التي يشق عليها أداء كل صلاة في وقتها بطهارة لكثرة نجاسات صبيها ونحو ذلك. إذن هذا هو العذر الثالث. العذر الرابع أي عذر من الأعذار الثمانية التي ذكرها الفقهاء لجواز ترك الجمعة والجماعة. العذر الخامس المطر، فإذا كان على الناس مطر فإنه يجوز لهم الجمع بين المغرب والعشاء، وهذا قول أحمد وجماعة. وهناك طائفة قالوا المطر لا يجوز فيه الجمع بين الصلاتين، هذا مذهب الحنفية. وهناك طائفة أجازوا الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. والأحاديث الواردة في الباب إنما صح منها أحاديث الجمع بين المغرب والعشاء من أجل المطر. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليلة مطيرة، لكن لو قدر أن هناك شخص يتضرر بسبب عدم إتيانه بسبب إتيانه بالصلاتين في وقتهما، حينئذ نقول يجوز لك أن تترخص برخصة الجمع. إذن الأمر الخامس من الأعذار المبيحة للجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بين صلاتي المغرب والعشاء المطر، إذا نزل مطر جاز الجمع بين المغرب والعشاء، وهذا مذهب أحمد وجماعة. ومنع منه أبو حنيفة وأجازه طائفة من الفقهاء بين العشاءين والظهرين، فيجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء على القول الثالث. ولعل أظهر الأقوال في هذه المسألة هو القول باقتصار ذلك على الجمع بين المغرب والعشاء، لأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المطر شديدا يخشى على الناس منه، فإنه حينئذ نقول يجوز الجمع لا من أجل المطر، وإنما من أجل المشقة اللاحقة بالناس. أما ما هو ضابط المطر؟ قالوا المطر لا يكون مطرا إلا إذا بل الثياب، فإذا ابتلت الثياب فحينئذ يعد مطرا يجيز الجمع بين العشاءين. قال ولو صلى ببيته، ولو إشارة للخلاف، يعني أن من صلى في بيته جاز له أن يجمع بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة. وهكذا قاله طائفة وجمهور أهل العلم على أنه لا يصح ذلك ولا يجوز له الجمع بين العشاءين في بيته. قالوا لأن الجمع بين المغرب والعشاء من أجل اجتناب المشقة في الذهاب إلى المسجد والعود منه، ما إذا صلى الإنسان في بيته فإنه لا مشقة عليه حينئذ. قال ثلج وجليد ووحل وريح شديدة باردة، فكل هذه مما تجيز الجمع بين المغرب والعشاء بالنسبة لأهل الأعذار. قال وهكذا ومطر يبل الثياب، لأن المطر والماء النازل من السماء إذا لم يكن يبل الثياب فإنه لا يسمى في اللغة مطرا. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المطر، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديه أن ينادي في الليلة الشاتية أصلوا في رحالكم. لو قدر أن بعض الناس يتمكن من الذهاب للمسجد بدون أن يمر بمكان مكشوف، فهل يجوز له الجمع من أجل المطر؟ نقول نعم يجوز له الجمع، لأن الرخصة جاءت عامة في المطر فتشمل جميع الأحوال. فإن قال قائل المعنى في ذلك، فإن قال قائل يعني في الجمع بين المغرب والعشاء، المعنى في ذلك هو بلل الثياب هذا الذي مر ولا يبتل ثوبه كيف تجيزون له أن يجمع؟ قيل جاءت الرخصة للجمع في المطر ولم تفرق بين أحد وأحد. من صلى في بيته هل يجمع أو لا يجمع؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يجمع. قالوا لي أنه لأن النصوص المجيزة لأداء الصلاة جمعا حال المطر تشمل من صلى في بيته، والقول الثاني بأن من صلى في بيته لم يجوز له الجامع. قالوا لأن الجمع من أجل درء مشقة نزول الأمطار على المريدين للصلاة، ومن صلى في بيته فإن المطر لا ينزل في حقه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد وكان عليه مطر شديد، فدل هذا على أن من جاءه المطر لا يحتم عليه بترك أداء الصلوات في أوقاتها. يبقى هنا مسألة وهي متى نفعل الصلاتين المجموعتين؟ قال الأفضل فعل الأرفق به تقديم الجمع أو تأخيره، لأن الجمع إنما شرع للتخفيف على الناس، إذا ضيقنا عليهم بأوقات أو إجراءات خالف مقصود الشارع في ذلك. إذا جمع الإنسان بين الصلاتين اللتين يجوز الجمع بينهما فلا يخلو، إما أن يكون الجمع في وقت الصلاة الأولى، بالتالي يشترط له ثلاثة شروط. الأولى أن الشرط الأول أن يقصد الجمع بين الصلاتين عند دخوله للصلاة الأولى، لأنهم يرون أن الجمع لا بد فيه من نية. والقول باشتراط ذلك فيه نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جمعا وقصرا في أسفاره أو قصرا بلا جمع، ومع ذلك لم يكن ينبه أصحابه إلى أنه سيجمع. قال فإن جمع تقديما اشترط له شروط، الأول النية، نية الجمع عند الإحرام، الثاني عدم التفرقة بينهما، يعني لم يقل لهما جمع إلا لأنه يجمع بينهما، لو أدى صلاة الظهر الساعة الواحدة وأدى صلاة العصر الساعة الثانية ما قيل قد جمع بينهما. أما التفريقة اليسيرة، التفرقة اليسيرة فقد وقع الخلاف فيها، فطائفة قالوا بأنها موثرة وهو ظاهر المذهب، مثال ذلك من صلى المغرب ثم توضأ، فنقول هنا الوضوء الخفيف مستثنى وبالتالي يجوز له أن يصلي العشاء بعدها. لا بد أن يكون العذر المبيح للجمع موجودا من أول الصلاة ويستمر إلى أداء الصلاة الثانية. قال وإن جمع تأخيرا، يعني هذه هي الحالة الثانية وهي أن يجمع بين الصلاتين فيؤديهما في وقت الصلاة الثانية، فحينئذ يشترط فيه شروط. الشرط الأول نية الجمع، نية الجمع، فينوي أنه سيجمع بين الصلاتين، لأن لا يجوز لإنسان أن يؤخر صلاة الوقت الأول للوقت الثاني إلا إذا نوى الجمع بينهما. قال وإن جمع تأخيرا، وإن جمع اشترط نية الجمع لو وبقاء العذر، يعني الشرط الثاني أن يكون العذر لا زال باقيا إلى دخول وقت الصلاة الثانية، فإنه إذا انتفى العذر المبيح للجمع حينئذ ينتفي جواز الجمع بين الصلاتين، وبالتالي يجب المبادرة بأداء الصلاة في الوقت الأول الصلاة الأولى. إذن الشرط الثاني، إذن عندنا إذا أخرنا الصلاتين المجموعتين وأديناهما في وقت الثانية فإنه يشترط له شرطان، الأول أن يوجد نية الجمع في وقت الصلاة الأولى لئلا يكون آثما بتأخير الصلاة عن وقتها. الشرط الثاني أن يكون عذر الجمع مستمرا إلى دخول وقت الثانية، لأنه إذا زال العذر قبل انتهاء وقت الأولى فحينئذ يلزم المكلف أن يؤدي الصلاة ذلك الوقت. هناك أمور اشترطها بعض الفقهاء للجمع، منها اتحاد الإمام، هذا ليس بشرط، قد يصلي المغرب خلف شخص ويصلي العشاء خلف شخص آخر. كذلك لا يشترط اتحاد المأموم، بل قد يكون ذلك في جماعة، يعني صليت معي المغرب ثم قمت للعشاء فصلى معي زيد، نقول هنا اختلف المأموم فتصح الاقتداء هنا وتصح الصلاة هنا. قال فلو صلاهما خلف إمامين، يعني كل صلاة منهما صلاها خلف إمام غير الذي يصلي الصلاة الأولى، أو بمأموم الأولى، يعني صلى الصلاة الأولى بمأموم وصلى الصلاة الثانية بمأموم آخر، حينئذ يصح الجمع ولا حرج فيه. أو صلى خلف من لم يجمع، وجدهم يصلون صلاة المغرب فصلى معهم، بعد أن فرغ أراد أن يصلي صلاة العشاء لأنه مسافر، نقول يصح هذا. قال فلو صلاهما خلف إمامين لم يصح، ولو صلاهما بخلف إمام في الصلاة الأولى وبخلف إمام من آخر في الصلاة الثانية قالوا لا يصح. أو صلاها خلف من لم يجمع، إذن قلنا إيش؟ لو صلى خلف إمام من الصلاة الأولى وصلى الثانية خلف إمام من آخر فإنه يصح الجمع، إنه إيش؟ يصح الجمع. أو صلى إماما في الصلاة الأولى معه مأموم وفي الصلاة الثانية معه إمام آخر فإنه حينئذ يصح الجمع. أو صلى المغرب خلف إمام لا يجمع ثم جمع العصر ثم جمع العشاء معها، حينئذ يصح الجمع. أو صلى إحدى الصلاتين منفردا وحده وصلى الصلاة الأخرى مع إمام فحينئذ يصح. هذه الصور كلها وجد فيها خلاف، نص عليها الإمام المؤلف لوجود خلاف فيها، وأصل أدلة الجمع تدل على جواز الجمع في هذه الأحوال. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا